يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك؟ لا أترى عندي أترى. نعم أترى، لا مر علينا أترى، وهي أترى صح. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه. لكن الحمد لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء، إذ أن النساء يسمعن الموعظة. نعم نعم نعم إذا دخل إنسان الأول نعم. إذا أمكن يبقى له الصف الأول لا بأس، إذا أمكن لا بأس يصلي في إلى سارية ثم يدخل، ما يضر ما دام ترك الصف الأول. على إيش؟ ماذا يقول؟ ايش؟ من القائل هذا؟ هذا فتح ذا؟ لا ما هو الشيخ الباس. اي لا اي لا اقرا اقرا اللي سمع. قوله: اترى بضم التاء كما في اليمينية وضبط البرغاوي في فتحها. شارع إيه معناها ابن حجر. النص أقرأ كلام ابن حجر. أقرأ كلام ابن حجر. طيب إيه مرت علينا يا ترى. مرت علينا في باب الخروج للمصلى بعيد من الله، باب المشي والركوب البعيد في هذا الباب. يقول: أترى، قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام؟ أنا في الباب اللي قبل هذا الذي ذكرت لكم الآن، الباب الذي ذكرت لكم فيه باب المشي والركوب إلى العيد. قبل هذا المثال كم باب؟ نعم المشي في آخر حديث منه. قال: قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام؟ نعم أترى. تساعد وأجبنا حصل الأول. ما ذكر ضبطها؟ على كل حال أنا صححت نسختي يا ترى. إيش؟ في الباب الأول بعد المشي والركوب.